الحمد لله والشكر له على توفيقه العام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تفرد بالكمال والتمام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه هداة الأنام ومصابيح الظلام. أما بعد عباد الله، فإن الله سبحانه وتعالى قد أعظم على عباده المنة أن يسر لهم سبل الخير وجعل لهم مواسم يزدادون فيها من الأجر وأعمال البر. ومن هذه المواسم أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة التي ستظل بعد يومين، والتي فضلها الله سبحانه على سائر الأيام وضاعف فيها الأجر لمن عمل صالحا. ولتعظيم هذه الأيام المباركة فقد أقسم الله عز وجل بها ولا يقسم إلا بعظيم، فقال سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر. قال ابن عباس وابن الزبير وغير واحد من السلف: المراد بها عشر ذي الحجة، كما أنه قد ثبت فضلها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال رسول الهدى صلوات ربي وسلامه عليه: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بشيء من ذلك. فهذا الحديث المبارك يشهد همم الصالحين للإكثار من أعمال الخير والتزود من البر والتقوى، ودليل على مضاعفة الأجر وعظيم امتنان الله عز وجل على من عمل صالحا في هذه الأيام، حتى إنه لا يفوقه أحد إلا مجاهد خرج بنفسه وماله فقتل شهيدا في سبيل الله وذهب سلاحه ومركوبه. ومما يستحب فعله في هذه الأيام الإكثار من ذكر الله عز وجل، وفضائل الذكر كثيرة. فقد جاء أناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني أهل الأموال، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، أن يجامع الرجل أهله فيكون له بذلك صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته فيكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. وقال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر الاستغفار. وقال الله عز وجل: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الأيام المعلومات أيام العشر. وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. ولا يعني ذلك جواز التكبير الجماعي لأنه من البدع المنكرة، ولكن يكبر كل واحد على حدة، وهذا التكبير مطلق في أي وقت ولا يلتزم بوقت معين. فإذا دخل يوم عرفة فإنه يكبر عقب كل صلاة من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وهذا هو التكبير المقيد بوقت. وقد ورد ذلك عن علي وابن عمر رضي الله عنهما. وكيفية التكبير هي أن يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. جاء ذلك عن عمر الفاروق وابن مسعود رضي الله عنهما. ومما يستحب فعله في هذه الأيام الإكثار من الصوم، فإن استطاع صام التسع من ذي الحجة كلها فهو خير وفضل. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم صوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. ومن لم يستطع صومها جميعا فلا يبخل على نفسه بأجر صيام بعض أيامها. فقد جاء في الحديث عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. وعموما فالصوم يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. وقد بيّن أهل العلم أنه لا نزاع في استحباب صوم 10 ذي الحجة، ويقصدون بذلك 9، لأن 10 يوم العيد وصيامه حرام لا يجوز. ومما يستحب فعله في هذه 10 صيام يوم عرفة، لما جعل الله عز وجل في ذلك من الأجر العظيم. فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وهذا الاستحباب في حق غير الحاج، وأما الحاج فلا يصوم يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في عرفة مفطرا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الأتقى والأخشى لله، ولو كان خيرا لسبقنا إليه. ومما يسارع إليه العبد في هذه الأيام الحج إلى بيت الله الحرام، وهو فرض مؤكد وواجب على الفور لمن استطاع إليه سبيلا. قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فمتى ما ملك العبد النفقة الكافية والقدرة على الحج في البدن وأمن الطريق وجب عليه الحج ولا يجوز له تأخيره. قال صلى الله عليه وسلم: تعجلوا بالحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. فأنت اليوم نشيط قادر مستطيع، ولا تدري بما تحمله الأيام من غيب اختص الله سبحانه وتعالى بعلمه، فلعل القادر يعود عاجزا والغني يعود معوزا، والأمور بيد الله سبحانه وتعالى. فكيف بالعبد إذا ذهب للحج يريد قضاء فرضه ومغفرة ربه، ووافق ذلك موسما عظيما للتزود من الطاعات؟ قال صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. لا شك أنها منتهى الفضل والمنة من الله سبحانه وتعالى، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وفي العموم فإن المسلم يستحب له أن يكثر من كل عمل صالح دون التقيد بنوع معين، فإنما هو موسم لجلي الأعمال الصالحة، فليسارع المسلم إلى التزود منها بما يستطيع من البر والصلة وعيادة المريض والتوبة إلى الله من التقصير في ترك الواجبات وفعل المحرمات، والابتعاد عن مجالس السوء واتباع الجنائز والدعاء والتضرع إلى الله عز وجل، والإكثار من نوافل الصلوات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغير ذلك مما دلت على فضله النصوص الشرعية.